القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع بيشاي جرجس صابر المقيم في بسوس التقسيم الرابع بمحافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: أنا وكل سكان منطقة التقسيم الرابع الموجود خلف شركة الكهرباء، وبالتحديد يا حضرات بجوار نزلة الدائري المؤدي للقناطر الخيرية، كلنا لينا شكوى واحدة وتحركنا تقريبا كلنا لتقدمها للسادة المسؤولين في المحافظة، لكن محدش رد علينا. أنا عن نفسي من 2017 وأنا ببعت في شكاوي. استنى استنى استنى بس أخويا، استنى ما تاخدنيش في الكلام كده أخويا. تعمل تقول كلنا وشكوتي ومن 2017 ومحدش بيسأل، مش تقولينا الأول إيه انتوا بتشتكوا من إيه؟ ما أنا هقول أهو يا بيه. اتفضل قول يا سيب شوي. بنشتكي من عدم وجود شبكة صرف صحي في المنطقة اللي احنا ساكنين فيها، اللي هي منطقة التقسيم الرابع الموجود خلف شركة الكهرباء، وبالتحديد بجوار نزلة الدائري المؤدي للقناطر الخيرية. صح صح يا سعادة البيه. واشتكيتوا فين بقى ومحدش رد عليكم؟ عشان نشوف ازاي الكلام ده بيحصل. يعني هنسيب الموضوع الأساسي ونحقق في اللي حصل واللي ما حصلش؟ ما هو ده أصل الموضوع يا أخي بشوي. أصل الموضوع يا فندم إن المنطقة محتاجة صرف صحي، يبقى أي منطقة محتاجة صرف صحي يتعمل لها صرف صحي من غير شكاوى. هو ما ينفعش ناخد حقوقنا كده من غير تعب ووجع قلب. استنى استنى استنى بشوي، استنى، انا افتكرت حاجة مهمة جدا. كويس انك افتكرت من غير ما اتكلم انا يا بيه. طب انت عارف انا افتكرت ايه؟ ايوة طبعا، وهو ده اللي جايبني النهاردة عشان الحق قبل الكارثة ما تحصل. طب قول قول كده، قول قول قول انا افتكرت ايه. الطريق عندنا يا بيه بيتسفلت وبيتصرف عليه ملايين، ولسه ما فيش صرف صحي اتعمل، يعني كلها فترة وتنزل المنطقة في مشروعات الصرف، يقوموا يكسروا الأسفلت ويحفروا تاني، ويبقى الملايين اللي اتصرفت كلها راحت في الهواء. أيوة صح عندك حق. امسك بقى محترم الورقة دي واكتب شكوتك، وأنا هوصل صوتك أنت وأهل المنطقة كلها. اكتب اكتب بسرعة. وكتبت وقلت: منطقة التقسيم الرابع الموجود خلف شركة الكهرباء، وبالتحديد بجوار نزلة الدائري المؤدي للقناطر الخيرية، محرومة من الصرف الصحي، وحاليا بيسفلتوا الطريق وما في الصرف صحي، وياريت ياريت تلحقوا وتحفروا وترموا مواسير الصرف قبل الأسفلت، والباقي يتعمل على راحته بعدين. ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.